لا نبالي بجلال او ملال او شكور في ظلام السجن نشهدون ان تفضلوا في سبيل الملك نحيا او نرد بالمنون عندما يصير امرا كل محظور يهون ظلمه عدل لدينا لكن ثم ما يكون نحن حرة الشكور في زمان الملك نحيا او نرد بالمنون ظلمه عدل لدينا لا بذمة ما يكون Hey. ولا انا افضل